الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد فحي الله هذه الوجوه النيرة وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. اعلموا أيها الأحباب الكرام أن من أجل النعم التي يمن الله بها على من شاء من عباده هو تفقيههم في الدين، فمن أراد الله به خيرا فقهه في الدين فيمشي على بينة من أمره وعلى نور من ربه سبحانه وتعالى، ويبتعد عن مسلك الضالين والمضلين وعمن وقع فيه من الأمم السابقة من الانحراف والضلال. ففرق بين من يمشي مكبا على وجهه ومن يمشي سويا على صراط مستقيم. اعلموا أيضا أيها الأحباب الكرام أن هذا العلم يحتاج إلى زاد ليعينه على الثبات عليه. من جملة ما أخذنا من شروط أو مما يحتاج هذا العلم العظيم، وهو أول ما ينبغي أن يحققه الطالب لتصحيح الانطلاقة، وهو تصحيح النية دائما وتحقيق النية الصالحة، أن يرفع الجهل عن نفسه ثم ينوي بذلك رفع الجهل عن غيره والدعوة إلى الله والذب عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يحتاج إلى زاد ليثبت على هذا العلم. إن هذا العلم أيها الأحبة هو من أجمل وأعظم العلوم، كما أنه من أصعب العلوم الذي يحتاج إلى نفس طويل. طالب العلم أيها الأحباب الكرام يحتاج إلى نفس طويل، إلى طول النفس، وهذا عبارة عن جملة المحركات التي يحتاجها الطالب من أجل أن يثبت. فإذا تولد لديه هم نتج عن ذلك همة، فيعلم الإنسان ما الشيء الذي ينقصه وما الشيء الذي ينقص المجتمع. المجتمعات قد يعني غنمت وشبعت من كثير من الجوانب إلا من هذا الجانب الشرعي الذي غيب طيلة سنوات وسنوات. فينبغي للإنسان أن يكون عنده هم ليتولد عليه همة بعد ذلك، ثم هذه الهمة تحتاج إلى صبر. رب العزة لما حمل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم عبء النبوة والرسالة قال ولربك فاصبر بكل ما تقتضي هذه الكلمة من معنى، الصبر على حمل أعباء النبوة والرسالة إلى آخر قطرة أو إلى آخر ثانية من حي. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واصبر على ما يصيبك في ذات الله. ماذا قال لقمان لابنه؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذن الصبر أيها الأحبة نحتاجه في العبادة في الطاعات، أيضا نصبر على المعاصي حتى لا نأتيها، وأيضا يصبر الإنسان على البلايا. أيضا هذا العلم أيها الأحبة يحتاج إلى طول نفس، يحتاج إلى صبر وإلى متابعة وطول نفس. كثير ممن يدخل إلى هذا المجال العظيم ونحن ذكرنا فضل هذا العلم ويتعثر في طيات طريقه، هذا لا يصلح أيها الأحبة، لأنه ما ظن أن هذا الأمر وهذه العبادة تحتاج إلى طول نفس. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، سيعرف قيمة هذا العلم إذا وقف في موقف محرج، تجرع ذل الجهل طول حياته من لم يذق مر التعلم ساعة. إذا الإنسان يعني في بداية الأمر يجد الأمر صعبا، ولكن بعد ذلك يرى الخير والبركة العظيمة التي تحل به. ولكم في قصة نبي الله موسى مع الخضر عليهم السلام عبرة، انظر هل أتبعك، ماذا قال نبي الله موسى؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت منه رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ماذا قال نبي الله موسى؟ ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. إذن أراد أن يضع أو أراد أن يصحح الانطلاق معه، أراد أن يجعل هذا الأمر مبدأ ليتعلم أكثر. أنتم تعرفون هذه القصة في بدايتها، لما سئل نبي الله موسى وهو كليم الله الذي يوحى إليه من ربه سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ يعني سئل من هو أعلم منك، هل يوجد من هو أعلم منك؟ سأله أحد بني إسرائيل، هل يوجد من هو أعلم منك؟ من سيكون أعلم منه وهو الذي يوحى إليه من ربه وهو النبي الرسول وهو كليم الله الذي كلمه الله عز وجل دون واسطة، من سيكون أعلم منه؟ فقال لا، فأوحى الله إليه أن عبدنا الخضر في مجمع البحرين هو أعلم منك. فانطلق من أجل أن يأخذ ما فاته من علم. ولكن في الأخير ماذا حصل بعد ثلاث قصص؟ ماذا حصل معه؟ قال هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذن لما قل الصبر أو لما حصل هذا الأمر انقطع العلم، لما لم يصبر نبي الله موسى انقطع العلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حديث البخاري أيضا جاء مفصلا طويلا وفصل فيه عدة أحداث، والأحداث أيضا فصلت في سورة الكهف. قال يعني رحم الله موسى لو صبر لقص الله علينا من قصصهما، ما زالت القصص يعني، ما زال سنجد قصص أخرى، ولكن يعني تعجل فانقطع العلم. إذن هذا العلم أيها الأحبة كما يحتاج إلى تصحيح النية يحتاج إلى طول نفس وإلى صبر، وما زلنا إن شاء الله نقف على هذه المعاني بإذنه سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحباب الكرام، ما زلنا مع مادة ودروس علوم القرآن، وهذه المادة تأسيسية وأساسية لطالب العلم، ولا يمكن للباحث والمفسر أن يستغني عن أبحاثها، لأنها أكبر معين على فهم كتاب الله وعلى دراسة كتاب الله وعلى التكلم في أحكام كتاب الله وعلى تفسير آيات الله سبحانه وتعالى. إذن تبين معنا في الدرس الماضي أيها الأحبة أن صيغ سبب النزول على قسمين: صيغة صريحة وهي التي يقول فيها الراوي سبب نزول هذه الآية كذا، علمنا سبب نزولها كذا، أو أن يحدث سؤال أو حادثة فتأتي فاء التعقيب حصل كذا فأنزل الله كذا، علمنا، أو أن تأتي مادة نزل بعد فاء التعقيب الداخل عليها. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله كذا، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كذا فحصل كذا، حصلت كذا فأنزل الله كذا، علمنا. هذا صيغ، هذه تعتبر صيغة صريحة. أما الصيغة المحتملة أن يقول الراوي أحسب أن هذه الآية نزلت في كذا، والمقصود بذلك أيها الأحباب الكرام كما مر معنا ليست قطعية في سبب النزول، لا يراد بها سبب النزول، وإنما يراد به أن هذه الآية داخلة في هذا المعنى، أن هذه الآية داخلة في هذا المعنى الذي ذكره الراوي، أي المراد به التفسير، علمنا. ولكن ربما تكون نص في المسألة وربما لا، علمنا. طيب، الأمر الأول وهو الصيغة الصريحة، هذه كما يعبر عنها وكما ذكر المؤلف هذه داخلة في حكم المرفوع. ما معنى هذا الكلام؟ أن قول الصحابي بصيغة صريحة في مسألة سبب النزول إذا جزم بهذا الأمر هو داخل في حكم المرفوع. أعلموا أيها الأحباب الكرام أن الحديث باعتبار نسبته إلى قائله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الحديث باعتبار نسبته إلى قائله، من الذي قاله؟ هل كل حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الصحابة لا يقول، التابعي لا يقول، الإمام لا يقول، الرجل لا يقول، الإنسان لا يتكلم، يعني علمنا؟ هناك حديث ينسب إلى النبي، هناك حديث ينسب إلى شاعر، هناك حديث ينسب إلى صحابي، هناك حديث ينسب إلى أي كان، يعني علمنا؟ الحديث المقصود الحديث إذا قلنا الأحاديث، إذا قلنا الحديث هو ما نقل إلينا، أليس كذلك؟ ما نقل إلينا باعتبار نسبته إلى قائله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الحديث المرفوع، حديث الموقوف، الحديث المقطوع. المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال أو تقريرات. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، أن تجد قول الصحابي مثلا حديث عبد الله، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري الذي قال فيه تعلموا أو تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تصبحوا أسيادة، فلن تتفقه في الدين بعد ذلك، تكثر عليكم المشاغل، أو ربما رتبتك تمنعك من التواضع للجلوس مع من هم أسفل منك أو من هم دونك درجة. أنت صرت سيد ولك مقام ولك منصب، يعني سيمنعك هذا المنصب من الجلوس مع الناس للتفقه في الدين. فتفقه قبل أن تسود، قبل أن تصبح أسيادة، أو يعني يمنعك هذا الأمر من دراسة والتفقه في الدين. هذه قولة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وأقوال الصحابة كثيرة. كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة حتى إن غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل متى يا أبا عبد الرحمن؟ إذن هذا قول عبد الله بن مسعود الذي رواه الدارمي في سننه بإسناد صحيح. قيل متى يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. قولة عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، قولة عبد الله بن مسعود. هذا حديث موقوف، أي موقوف على الصحابي من قوله. المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. حديث مجاهد أيضا، وهذا ما زلنا سنقف عليه إن شاء الله من آداب طلب العلم، حديث مجاهد الذي في صحيح البخاري: لا يتعلم العلم مستحٍ ولا متكبر، أو مستحٍ ولا مستكبر. لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر، أو مستحٍ ولا متكبر. هذه قولة مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس وهو من التابعين. إذن الحديث، هذا الحديث من الذي قاله؟ إما أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي. طيب، عندنا مبحث، وهذا الأمر تأخذونه في دراسة علوم الحديث أو مصطلح الحديث أو أصول الحديث، علمنا؟ هناك مبحث في مبحث الحديث الموقوف. نحن قلنا الحديث المرفوع والأمثلة التي يعني تشمله هو الأدلة على ذلك. وعندما نصل إلى مبحث الحديث الموقوف، حديث موقوف قول من؟ ينسب لمن؟ للصحابة، ليس كذلك؟ طيب، هناك مبحث في الحديث الموقوف، وهو الذي يعرف بالحديث الموقوف الذي له حكم المرفوع، الذي له حكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملتها مثلا أن يتكلم الصحابي ويقول: من السنة كذا. كيف علم من السنة؟ يعني أخذ من النبي، لها حكم المرفوع، يعني لها حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول: أمرنا بكذا. أمرت من قبل من؟ يعني علمنا من قبل النبي، هذا يعتبر له حكم المرفوع. علمنا ما معنى الموقوف الذي له حكم. أو أن يتكلم في أمور غيبية مثلا التي لا تدرك بالرأي أو الاجتهاد، مسائل مثلا يتحدث عن أمور في الجنة أو عن صفة حور العين، من أين أتى بها؟ يوحى إليه يعني؟ لا، أخذها من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي تأخذونه إن شاء الله بتفصيل. المهم فهمنا ما معنى الموقوف الذي له حكم المرفوع. الصحابي الذي شاهد الواقعة ورأى المسألة أمامه، حدث كذا فأنزل الله كذا، أليس كذا؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه السورة، أو سبب نزول هذه الآية، يعني مباشرة باتصال مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ليس كذلك؟ هذا ما معنى الصيغة الصريحة لها حكم المرفوع. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، يعني المقصود يقصد بذلك الصيغة الصريحة، بمنزلة الحديث المرفوع إلى النبي. فهمنا هذه اللفظة ما معنى بمنزلة الحديث المرفوع، أي بمنزلة الحديث الموقوف الذي له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكر فيه النبي، وإن لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حكمها حكم قول النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. بالنسبة للذي جاء بالأقل قال: إن الله غني عنه، والذي جاء بالأكثر قالوا: فعل هذا رياء. يعني هم واقفون، يعني ما عندهم شغل، عرفت؟ ينظرون من الذي أتى بالأكثر ليعلق عليه، ومن أتى بالأقل ليعلق عليه. هذا حال المنافقين، يعني أشحة على الخير، كما قال سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. يعني قبض اليد أشح على الخير، هذا مجالهم، هذا ما يفعلون. فنزلت، انظر، حصلت حادثة، ماذا قال الصحابة؟ فنزلت، هذه صيغة صريحة أم لا؟ فالتعقيب ها؟ فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الآية إذن هذه صيغة صريحة تعتبر الصيغة الصريحة في سبب النزول هي كأن لها أو هي لها حكم المرفوع، أي كأنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لنأخذ بعد هذا أيها الأحبة المبحث الأخير الذي وقفنا عليه، لنبتدئ من حيث وقفنا، وهو إذا تعددت الروايات في سبب نزول آية واحدة. هذا اكتبوها، إذا تعددت الروايات في سبب نزول آية واحدة فما هو موقف المفسر؟ ما معنى هذا الكلام؟ عندنا آية واحدة وجاءت فيها أكثر من سبب نزول، يعني تعددت الروايات في سبب نزولها، ماذا يفعل المفسر؟ يأخذ بهذه الرواية أو بهذه الرواية، يتخير، يعني المسألة ليست بالمزاج، يعني يعجبه هذا القول فيأخذ به، أو لأن الصحابي هذا يميل إليه ويحبه أكثر من غيره يأخذ به، لا، ليست مسألة بالمزاج. إذا تعددت الروايات في سبب نزول آية واحدة ما هو موقف المفسر؟ فهمنا العنوان ولا؟ يعني آية واحدة تعددت أسباب نزولها، أي الرواية التي سنأخذها؟ هذا ما معنى. طيب عندنا منهجية، أولا إذا لم تكن الصيغ صريحة، ما معنى الصيغ غير صريحة؟ ها؟ محتملة، يعني لا أراها إلا نزلت في كذا، أحسب أنها نزلت في كذا، علمنا؟ إذا لم تكن الصيغ صريحة، يعني الصحابي هذا حدث بصيغة محتملة، والآخر حدث بصيغة محتملة، والذي بعده أيضا حدث بصيغة ليست قطعية، ليست صريحة، ليست نصا في المسألة، محتملة، أحسب، أرى، ربما، أظن، علمنا؟ إذا كانت كلها كذلك، كل النصوص كذلك، فلا منافاة بينها، يعمل بها كلها، لأن المراد به التفسير، فهمنا؟ إذن لا تعارض بينها، الصيغ غير صريحة، ليست هناك مسألة قطعية، إذن لا منافاة بينها، إذ المراد هو التفسير، فيعمل بها كلها. الأمر الثاني، طيب الأمر الأول قلنا صيغ غير صريحة يعمل بها، إذ المراد هو التفسير. طيب وإذا الأمر الثاني الآن، ينظر المفسر الموقف الثاني، إذا كانت إحدى الصيغ صريح والأخرى غير صريح، ماذا يفعل؟ يقدم الصريحة على غير الصريحة، لأن هذه يعني قطعية في السببية، هذه نص في السببية، علمنا؟ فالمعتمد الصيغة الصريحة لأنها نص في السببية، هذا الأمر الثاني. أمر ثالث، إذا كان جميعها صريحا، هنا المرة الأولى غير صريح، المرة الثانية واحدة صريحة والأخرى غير صريحة، طيب إذا كانت كلها صريحة ماذا نفعل هنا؟ ينظر المفسر في صحة الروايات، كلها صريحة، نجد أن الصحابي قال حصل كذا فنزلت كذا، والآخر يقول حصلت كذا فنزل كذا، كل صحابي قال رواية وكلاهما صحيح، علمنا؟ الآخر قال حصل كذا، وربما الآخر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل كذا، علمنا؟ يعني كلاهما صريح، ماذا يفعل المفسر هنا؟ ينظر في صحة الإسناد، ينظر في الروايات وفي صحة الإسناد، فالمعتمد إذن هو ما صح إسناده دون غيره. ربما تكون هذه الرواية وهي صريحة ولكنها ضعيفة لا تثبت، لا يصح إسنادها، والأخرى صريحة ولكنها ثابتة صح إسنادها، بطبيعة الحال يقدم الصحيح على الضعيف، أو يقدم ما ثبت على غير ما لم يثبت، علمنا؟ هذا واضح حتى في ما يعتمد عليه المحدثون، لماذا الحديث يرد؟ لعلة في إسناده أو لطعن في رويه. طيب إذن الأمر الثالث قلنا إذا كان جميعها صريحا ينظر في صحة الإسناد هنا، فيقدم الصحيح على غيره، الرواية الصحيحة ويرد غيرها. أمر الرابع، إذا تساوت الروايات كلها كانت في نفس الرتبة، هنا الآن كلها في نفس الرتبة في الصحة والصراحة، كانت صريحة وصحيحة، ماذا يفعل الراوي أو ماذا يفعل المفسر، ما هو موقفه؟ ينظر إن وجد وجه من وجوه الترجيح، تعرفون راجح ومرجوح، رأيتم كفة الميزان، إذا ثقلت هذه الكفة يقال رجحت على الأخرى، هذه رجحت، ثقلت على الأخرى، علمنا؟ راجح وهذا مرجوح، بطبيعة الحال إن وجد وجه من وجوه الترجيح قدمت الرواية الراجحة على المرجوحة، وذلك كيف؟ إذا حصل مثلا حضور القصة من قبل راويها، حضور القصة من قبل راويها، عندنا مثلا تجد حادثة يقول فيها الصحابي كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل مثلا بعض الناس كاليهودي أو المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فأنزل الله كذا، هو مواقع يعني هو مشاهد للقصة ومعاصر لها وهو في وسط القصة، كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله بعض المشركين أو سأله اليهود عن أي شيء، يعني أنتم تعرفون أسئلة كثيرة، المشركون قالوا لليهود يعني أخبرونا، عندنا حديث ابن عباس مثلا وحديث عبد الله بن مسعود، هذه القصة أردت أن أذكرها يعني مبهمة ولكن ينبغي لنا أن نذكرها مفصلة أفضل. يعني عبد الله بن مسعود كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله اليهود عن الروح فأنزل الله تبارك وتعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، علمنا؟ سألوه فأنزل الله، إذن هو واقع في هذه القصة ومشاهد لها وعلم أين نزلت وكيف نزلت هذه الآية، أليس كذلك؟ حديث ابن عباس تحدث عن نفس القصة، قال سألت قريش اليهود عن أسئلة يسألون بها النبي من أجل أن يعجزونه، من جملتها سألوه عن الروح، ماذا يحدث ابن عباس؟ يحدث أن قريش سألت اليهود عن شيء يسألون به، يعني وصله خبر، فأنزل الله قل الروح من أمر ربي. طيب أيهم يقدم، عبد الله بن مسعود الذي شاهد الواقع وكان يمشي مع النبي وسأله اليهود، أو ابن عباس الذي يحدث أن قريش سألت اليهود وغير ذلك؟ علمنا هذا وجه من وجوه الترجيح، إذن تقدم رواية عبد الله بن مسعود، وكلاهما فنزلت، كلاهما صريح وصحيح، كلاهما في الصحيح يعني في البخاري، علمنا، ولكن إذا وجد وجه من وجوه الترجيح قدمت. إذا لم نجد مثلا حضور القصة ننظر في الرواية الأصح، لأن عندنا أيها الأحباب الكرام كما ستأخذون في علوم الحديث هناك مراتب في الصحة، هناك مراتب في الصحة، مثلا ما جاء في الصحيحين ليس كما جاء مثلا في مسلم أحمد أو ما جاء في جامع الترمذي أو في سنن ابن ماجة وهو صحيح، علمنا؟ وأنتم تعرفون شرط البخاري ومسلم في تقدير الصحة، نجي ذلك كانت هناك مراتب في الصحة، أول رتبة ما جاء في الصحيحين، ثاني رتبة ما تفرد به البخاري، ثالث رتبة ما تفرد به مسلم، الرابعة ما جاء على شرطهما، بعد ذلك ما جاء على شرط البخاري، بعد ذلك ما جاء على شرط مسلم، بعد ذلك الرتبة التي تأتي بعدها بعد هذه كله بعد هذا كله ما جاء صحيحا في غيرهما أو ما جاء صحيحا في غير البخاري ومسلم ولم يكن على شرطهما وغير ذلك، يعني ما جاء مثلا في السنن أو في المسانيد أو في غير ذلك المعاجم أو الأجزاء، علمنا؟ هذه مراتب الصحيح، يعني يقدم ما جاء في الصحيحين على غيره ويقدم ما تفرد به البخاري على غيره ويقدم ما تفرد به مسلم على غيره، علمنا؟ هذا ينظر في الأصح، هذا ما معنى ينظر المفسر في وجه من وجوه الترجيح، حضور القصة أو صحة الرواية إذا كانت يعني أعلى درجة من الأخرى، فهمنا هذه إن شاء الله؟ تأخذون تفاصيل أيضا ذلك في علوم الحديث. هل يمكن تكرار النزول؟ ما معنى هذا الكلام؟ هل يمكن معنى ذلك؟ هل يمكن يعني أن تنزل الآية لأكثر من سبب؟ يعني يتعدد الأسباب وتنزل آية فيها أسباب متعددة، علمنا؟ فلان وقعت معه كذا وفلان وقعت معه كذا وليست لفلان يعني، وينزل القرآن لهما، علمنا ما معنى تتعدد يتكرر النزول؟ هل يمكن أن يتكرر النزول أن تنزل الآية لأكثر من سبب؟ نعم لا حرج في ذلك، فتكون هذه الآية قد نزلت بعد سببين أو أسباب لتقارب الزمن بينهما، يعني أن تحصل حادثة ويأتي هذا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك كذا، ويأتي الآخر أيضا حادثة بنفس الأمر، علمنا، بنفس الحادثة أو بنفس الحكم وينزل نفس الآية تنزل أيضا فيه لتقارب الزمن، تجده هذا سأل ثم أتى الذي بعده فأنزل الله في كليهما هذه الآية، ومن هذا نجد مثال ما وقع في سورة في نزول آية اللعان، وهذا باب من أبواب الفقه، هذا باب من أبواب الفقه وهو باب اللعان. ما معنى اللعان؟ سنأخذ هذا إن شاء الله تعالى. قد صح أنها نزلت في قصة قذف عمير العجلاني امرأته، عمير قذف امرأته، ونزلت هذه الآية أيضا في قصة قذف هلال بن أمية امرأته بشريك بن سحماء كما سيأتي معنا. أما القصة الأولى يعني آية نزلت فيهما، تعددت الأسباب والآية واحدة، فهمنا هذا ما معنى؟ ها؟ تعددت الأسباب والآية واحدة، في أيهما نزلت؟ نزلت في كليهما إذا تقارب زمانهما، يعني لا حرج في ذلك لأنها ربما تقارب الزمن، سأل هذا ثم دخل هذا بعده وسأل النبي فنزلت الآية تتحدث عنهما الاثنين، لا نقول هي خاصة بفلان أو خاصة بعلان، علمنا؟ طيب القصة الأولى قصة عويمر سهل ابن سعد أن عويمر أن عويمرا عفوا أتى عاصما أتى عاصم أتى عاصم ابن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ بطبيعة الحال يقتص منه، يعني إذا قتله متعمدا سيقتص منه. هو الآن يريد أن يسأل إذا وجد إنسان إذا وجد رجل رجلا مع امرأته والعياذ بالله متلبسين بالزنا ماذا يفعل؟ أيقتله فيقتل أم كيف يصنع؟ قال له سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الحادثة، فجاء وسأله فلم يأته بما يشفي غليله، فذهب بنفسه عويمر فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. ما معنى هذا الكلام؟ ما زلنا سنأتي عليه، فلنأخذ القصة الأخرى ثم نتحدث عن هذا المبحث إن شاء الله تعالى. القصة الأخرى وهي قصة هلال ابن أمية، حديث ابن عباس وكلاهما في الصحيح، كلاهما في الصحيح في الحادثة الأولى في الصحيحين والحادثة الثانية في صحيح البخاري. هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي، يعني أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد زنى بها شريك بن سحماء، قذفها أو قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، البينة إما أن تأتي ببينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني إذا وجدها يعني تزني مع رجل يذهب ويبحث عن الشهود ويأتي بالبينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. أيها الأحباب الكرام، تعرفون أن القذف هو اتهام امرأة محصنة عفيفة بريئة بالزنا، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك حد إن لم يكن صادقا وعنده بينة. ماذا قال رب العز في سورة النور سبحانه وتعالى؟ والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. شوف ما أشد الأمر، شوف ديننا دين التبين، مش والله هكذا خاطر يأتيك أو شك أو نحاسب الناس على النوايا أو ما أو على ما في قلوبهم، بينة واضحة، أمر حصل يقينا تأتي عليه ببينة، مش أنت فقط نظرت، لا، ينبغي أن يكون معك 4 شهود. رأيت لو أتيت ب3 شهود فقط يقام عليك وعليهم الحد، تصور، لأن شروط الجريمة لم تكتمل والشهادة لم تكتمل، إذن أنتم قاذفين للمحصنات، ما أتيتم بالشهادة على ما أمر الله سبحانه وتعالى. والذين يرمون المحصنات ثم لم يكن أو والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لم يأتوا بشهود 4 فاجلدوهم 80 جلدة. الذي يقول هذا الكلام ويقذف امرأة ويقول يا زانية أو يا عاهرة أو غير ذلك ولم يكن له بين على ما يقول يحد في ظهره، وهذا ما يعرف بحد القذف، قذف المحصنات 80 جلدة، حتى تعرف مكانة المرأة ورفعتها في الإسلام. رب العزة سبحانه حصنها حتى من التكلم في عرضها بغير وجه حق، كما منع النظر إليها منع التكلم فيها، من تكلم فيها دون بينة 80 جلدة في ظهره، ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أيضا تصور ولا تقبل له شهادة، شهادة الفاسق لا تقبل لأنه ساقط العدالة، علمنا؟ طيب، هذا بالنسبة لقذف المحصنات. وقد قال رب العزة سبحانه وتعالى في هذا الأمر: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحب هذا الأمر رب العزة، قال لهم عذاب أليم في الدنيا قبل الآخرة. فليت شعري ماذا أقول عن المجرمين الذين يتلبسون في قذف المؤمنات المحصنات الغافلات دون وجه حق في الإعلام المرئي أو السمعي أو المكتوب. أين البينة على ما يقولون؟ رب العزة بين أن هذه الفاحشة تثبت بهذه البينة، 4 شهود وإلا حد في ظهره وأولئك هم الفاسقون. أي تصور، دين ولا دين تبين، وإلا فسيعذب في الدنيا قبل الآخرة، وهذا سترونه بإذنه سبحانه وتعالى. من وقع في هذا الأمر في قذف المحصنات وهو من السبع الموبقات، بين النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، ومن جملتها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. طيب، هذا قذف المحصنات، يعني إذا قذف رجل امرأة يحد 80 جلدة في ظهره. طيب، هذا حكم عام، استثني منه حكم خاص وهو إذا قذف الزوج زوجته. فهمنا الآن؟ الحكم العام إذا قذف رجل امرأة حد في ظهره، كم هذا الحد؟ 80، أليس كذلك؟ طيب، استثني من هذا الحكم العام الأزواج. إذا قذف الزوج زوجته يعني رب العزة شرع له أن ينجي نفسه بالملاعنة، وهي أيضا كذلك. ما معنى هذه الملاعنة؟ أنتم تعرفون أنه سيقام عليه الحد، هو يستطيع أن يتجنب، يعني عنده أكثر من خيار، إما أن يأتي 4 شهداء وإما أن يلاعن زوجته. ما هي هذه الملاعنة؟ قال تبارك وتعالى هذا الحديث الأخير: فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم. الأخرى إن الذين يرمون المحصنات، تمام؟ إن الذين يرمون المحصنات، أي محصن؟ الآن الذين يرمون أزواجهم وهن ربما محصنات، علمنا؟ والذين يرمون أزواجهم، نعم، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. ما عنده البينة 4، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ البينة تأتي بالبينة بالدليل، 4 شهداء وإلا حد في ظهرك. رب العزة يعني خفف على الأزواج وجعل لهم خيارين: الخيار الأول أن يأتي بالبينة، وإما أن يلاعن. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ماذا يفعل؟ ما عندك حتى شهود، وحدك بس. فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ماذا يفعل؟ يقول: أشهد بالله العظيم وأشهد الله العظيم أني صادق، 4 مرات يعيدها. والخامسة يقول 4 مرات: أشهد الله العظيم أني صادق فيما أقول، أشهد الله العظيم. الخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، ويقع عليه هذا الأمر والعياذ بالله، والعذاب الآخرة أهون من عذاب الدنيا. نجي ذلك قالوا في كتب الفقه: على القاضي أن يمسك فمه وأن يحذره قبل أن يقول هذه، لأن ستقع عليه لعنة الله عليه، سيخرج رب العزة من رحمته إن كان كاذبا. ها، ما كنت منعت ونجيت نفسك من الحد في ظهرك، لكن لن تنجو عند الله، ستلعن نفسك ويقع عليك هذا اللعن، علمنا؟ إذن إذا كنت صادقا فيما تقول ليس عليك بينة، احلف إذن 4 مرات وقل في الخامسة أن لعنة الله عليه. طيب، ماذا قال عن الزوجة؟ هو إذا قال هذا الأمر تحتم الحكم على زوجته. ما هو حكم زوجته إذا كانت محصنة وقد زنت؟ الرجم والعياذ بالله. إذا كان الإنسان عازبا وزنى، رب العزة بين في أول سورة النور: يعني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة إذا كان عازبا أو هي عازبة. أم إذا كان متزوجا زواجا صحيحا مع دخول صحيح وزنى يعتبر محصنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني. ما معنى الثيب؟ المحصن المتزوج الزاني. والنفس بالنفس، هذا القصاص، يعني إذا قتل نفسا يقتل. والتارك لدينه المفارق للجماعة إذا ارتد عن دين الله عز وجل، نسأل الله السلام العافية. ماذا تفعل هي إذن؟ تحتم عليها. هل هي الآن ربما تكون صادقة فلا ينبغي أن يقام عليها الحد، ويدرأ عنها العذاب. قال رب العزة: ويدرأ عنها العذاب. إذا أرادت أن تسقط عنها هذا الأمر وتدفع عنها هذا الحد ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت، والعياذ بالله. ويقع هذا الأمر، ويقع، هي تريد أن تدرأ عن نفسها العذاب، ربما تكون صادقة فيقع هو عليه اللعن، أليس كذلك؟ هذا ما معنى الملاعنة، هذا ما معنى الملاعنة. فهمنا ما معنى اللعان؟ تأخذونه في كتب الفقه إن شاء الله. إذا تدرأ عن نفسها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة، في الخامسة، الشهادة الخامسة، تقول أن غضب الله عليها والعياذ بالله إن كان من الصادقين. تمام، إن كان من الصادقين. نعم، فنسأل الله السلامة. هذا ما معنى الملاعنة. طيب، مبحث آخر أيها الأحباب، وهو الذي يعرف بالعبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ حتى نيسر هذا المبحث أيها الأحبة، نأتي بمثال لطيف. هناك، تعرفون العام وهو شامل يشمل الجميع، علمنا هو يعني النص العام يدخل فيه ما يشمل هذا النص، نص عام، هذا ما معنى العام. طيب، هل العبرة إذا جاء نص عام في سبب خاص، هل العبرة بعموم اللفظ يعني يشمل هذا وغيره، أو هو يشمله وحده فقط؟ هذا ما معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء. نريد أن نذكر مثالا لطيف. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في جامع الترمذي وغيره في السنن، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة. إذا نتحدث عن بئر له اسم خاص في مكان خاص، سئل عن بئر بضاعة، لم يسأل النبي عن الآبار التي في كل الأرض، سئل عن إيش؟ عن بئر بضاعة. إذا هذا أمر خاص، علمنا. سئل عن بئر بضاعة يلقى فيه يعني من القاذورات لحوم الكلاب والحيض والنتن وغير ذلك من النجاسات، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البئر؟ لما سئل عن بئر بضاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. لفظ الماء الآن تشمل هذا البئر أو كل المياه؟ الماء. إذا قلت لك الماء يعني ماء حنفية بيتك في المكان الفلاني في الطابق العلاني، الماء، الماء في كل الأرض، الماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، علمنا. قال الماء، هذا نص يعني لفظ عام يشمل جميع المياه، اللفظ المفرد الذي حلي بالألف واللام الجنسية الاستغراقية يعم من ألفاظ العموم. الماء طهور لا ينجسه شيء، بطبيعة الحال إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، كما أجمع على ذلك أهل العلم، إذا تغيرت أوصافه الثلاث بنجاسة يأخذ حكمه، ولكن الماء طهور لا ينجسه شيء. هل هذا الأمر خاص ببئر بضاعة أو خاص بجميع المياه؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب خاص فأجاب بنص عام. فهذا ما معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هذا النص لا يشمل أو لا يخص بئر بضاعة والبقية حتى تثبت طهارتها، لا، الماء سواء كان في بئر بضاعة أو في غيره طهور لا ينجسه شيء، إلا بطبيعة الحال كما أجمع أهل العلم إذا تغير شيء من أوصافه بنجاسة أو بطهارة فيأخذ حكمه. تأخذون هذا الأمر في كتب الفقه إن شاء الله تعالى. فهمنا أيها الأحبة، العبرة بعموم اللفظ. أيضا هذه، والذين يرمون أزواجهم، هل هي خاصة بهلال بن أمية؟ وعلمنا هي نزلت في من؟ نزلت فيهما، يعني فقط هما إذا رموا أزواجهم لهم اللعان، أما بقيتهم فيقام عليهم الحد، يعني يشملهم ويشمل غيرهم. علمنا ما معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، جاء اللفظ عاما في سبب خاص، فالعبرة بعموم اللفظ يشمله وغيره ولا يكون خاصا بهذه الحادثة. علمنا، لأنه يعني ربما تأتي نصوص عامة وتفيد العموم، ونصوص خاصة وتفيد الخصوص، ونصوص عامة في أسباب خاصة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهمنا هذه القاعدة؟ هذه قاعدة فقهية يعني أخذ بها الفقهاء والعلماء، لأنه هناك بعض الفقهاء قالوا بغير هذا الأمر، قالوا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، يعني إذا جاء لفظ عام وسبب خاص يبقى عليه، يبقى عليه لا يعمم. فهمنا، ولكن القاعدة عند جمهور الفقهاء وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أنا أتي يعني يأتي إنسان يقول لي: لا يا شيخ، هذه الآية أنزلها الله في كذا وكذا، علمنا، فهي خاصة بفلان، العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، هي نزلت في فلان لكن تشمل جميع المسلمين. علمنا تشمل جميع المسلمين، الله تعالى أعلم. فوائد معرفة أسباب النزول، ما هي الفائدة أيها الأحبة فيما نأخذه الآن؟ باب أسباب النزول، يعني نحن علمنا هذا الباب على أي شيء يتحدث، ثم تبين معنى إذا درس الإنسان أسباب النزول في كتب التفسير بالمأثور مثلا أو في مصنفات خاصة، فقد أفرده أهل العلم في مصنفات خاصة وسموه أسباب النزول، أحاديث أسباب النزول مثلا، نجد كثير من المصنفات التي صنفت في أسباب. ما هي الفائدة في معرفة هذا الباب العظيم؟ الفائدة الأولى أيها الأحبة أن ندرك حكمة التشريع ومقاصد الشريعة، فإن هذه الشريعة أيها الأحبة فإن هذه الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، هذا أصل في شريعة الله عز وجل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، نعرف بها مقاصد الشريعة ونعرف حكمة التشريع، يعني عندما نقرأ أن حصلت حادثة فأنزل الله كذا كآية التيمم مثلا، تصور يعني تعرف حكمة التشريع والتيسير رب العالمين على عباده سبحانه وتعالى، لما ضاع عقد أمنا عائشة وبدأت تبحث عن المكان وقام الناس وليس عندهم ماء فأنزل الله آية التيمم، يعني علمنا أن آية التيمم في أي حادثة نزلت لما ضاق الأمر اتسع، لما ضاق الأمر اتسع، يريد الله بكم اليسر، إذن حصلت ضرورة فرب العزة يسر على هذه الأمة، وهذا الأمر أيها الأحبة خصت به أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حديث النبي أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي من جملتها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي مسجدا، يعني مكان يصلح للصلاة، وطهورا يعني تتيمم به، تتيمم بالصعيد الطيب الذي على وجه الأرض، حجارة والتراب وغير ذلك. علمنا شوف تعرف حكمة التشريع ومسيرة الحوادث حتى لا يقع الناس في حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، تعرف هذه الآيات أين نزلت وكيف نزلت، تعرف حكمة التشريع، تتناول حكمة التشريع، انظر ما أحلم الله، ما أرحم الله بعباده سبحانه وتعالى، تعرف هذا الأمر كيف وقع وأين وقع وإلى غير ذلك. إذن نعرف بذلك حكمة التشريع ومقاصد الشريعة ومسيرة الحوادث، وأن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام تساير كل الحوادث حتى لا يقع الناس في حرج. وأيضا كما أن القرآن وأسباب النزول، يعني كما أن القرآن يقرأ ليلتمس به البركة، أيضا نزل منهج حياة، هذا القرآن منهج حياة، ضبط المعاملات، ضبط الأحكام الأسرية منذ بدأتها إلى حتى بعد وفاتها، شوف نشأة الأسرة كيف تبدأ بالعقد والصداق وهذه الكلمة والكلمات والعقد الذي يعقده الإنسان على هذه الزوجة حتى ليرتبط بها، ثم بعد الوفاة تجد أحكام الميراث وهذا الذي يعبر عنه منذ نشأتها إلى بعد الوفاة الذي يعبر عنه بالأحكام الأسرية، فشريعة رب البرية سبحانه وتعالى كما حكمت في الأحكام الأسرية حكمت أيضا في الأحكام الدولية، فهي شاملة كاملة لكل جوانب الحياة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذن ضبطت العبادات والمعاملات وكل شيء، فتدرك بذلك مقاصد الشريعة وحكمة التشريع. أيضا من فوائد معرفة أسباب النزول أن معرفة سبب النزول أيها الأحبة هو خير سبيل لفهم آيات الرحمن سبحانه وتعالى، هو خير سبيل وأكبر معين لفهم كتاب الله عز وجل، وحتى يوجه المفسر المعنى توجيها صحيحا. فعندنا حادثة مثلا، حادثة مروان ابن الحكم قال لبوابه رافع، واسمه رافع، اذهب إلى حبر القرآن ابن عباس، اذهب إليه فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، إذا كان كل واحد منا ونحن تولينا سلطة أحب ما أتى، أحب هذا المكان ربما ليخدم به الناس ليتقرب به إلى الله، كل نعمة أنعم الله بها علينا الصحة والعافية والمال والجاه والسلطان كله ليقربك إلى ربك، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم إمام عادل إذن كان سببا في ظل الله عز وجل دخولك الجنة ورحمة الله. أما إذا غششت رعيتك فينطبق عليك العكس، النعمة هذا الأمر إما أن يكون نعمة وإما أن يكون نقمة، ليس هناك يعني مخيمات لاجئين بينهما، خلاص إما أن يكون نعمة وإما أن يكون نقمة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيما رجل استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، كما أنه سيكون في ظل الله ربما يحرم الله عليه الجنة والعياذ بالله. أيضا المال، يعني قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، الصحة والعافية تؤديها في طاعة الله مش تخربها بالمخدرات والمسكرات. إما هذه الصحة أن تقربك إلى ربك تقوم بالعبادات البدنية التي فرض عليك رب البرية، وإما أن تجعل نفسك مع الغافلين وتهلك نفسك وأتبعت نفسك هواها، فلا تلومن إلى نفسك بعد ذلك. المال إما أن تضعه في الحرام والربا والخمر والزنا، وإما أن تضعه في الحق، وإما أن تجعل فيه الحق المعلوم للسائل والمحروم، وتجعل بذلك هذه الصدقة كسنبلة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن هذا الأمر إما أن يكون كذا وكذا. هو الآن مروان بن الحكم قال لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. قال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية على في أهل الكتاب، ثم تلا قوله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهوره واشتروا به ثمنا قليلا. ثم تلا قوله تبارك وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ما همش فارين من العذاب. من أجل ذلك قال مروان بن الحكم يعني كل واحد إذا فرح بما أحب وآتاه ليس ناج من العذاب، وهي قوله ده لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبنهم بمفازة، ليس لهم يعني ليس لهم مفر من العذاب. قال إذن إذا كان كل واحد فرح بما أتى لنعذبن أجمعون. فقال له ابن عباس ما لك ولهذه الآية؟ بيّن له أن توجيه فهمه خاطئ، لأنها نزلت في أهل الكتاب، وبداية هذه الآية قوله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وهذه أمانة كل عالم، فإذا لم يستطع أن يقول حقا فلا يقل باطلا، إذا لم يستطع أن يقول حقا يلتزم الصمت ابقى كما أنت، ولكن لا تقل باطلا فتحاسب عليه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، هذا ميثاق أخذه الله على العالمين والمتعلمين أن يبينوا للناس ولا يكتمونه. طيب بنو إسرائيل لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب من علمائه سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر، طيب الأصل فيهم أن يبينوا ولا يكتمونه، ولكن أرادوا أن يخدعوا النبي في زعمهم قاتلهم الله، فقالوا له على خلاف ما هو الواقع، يعني سألهم النبي فأجابوه ثم فرحوا بما فعلوا، علمنا فرحوا بما فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، علمنا ثم فرحوا بما فعلوا فلا يحسبن أو لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ منهم الإجابة، وهؤلاء أهل الكتاب يعني ظنوا أنهم خدعوا النبي صلى الله عليه وسلم إذ سألهم وأجابوه بغيره بغير الحقيقة، يعني معجبين بما صنعوا مظهرين للنبي أنهم أطاعوه ما أراد، يعني ظنوا أنهم خدعوا النبي ففرحوا بهذا الأمر. فقال له ما لك وما لهذه؟ لا تتحدث عن سلطانك ولا على جاهك. هو لما قرأ هذا الأمر قال إذا كان كل واحد أحب أن يحمد بما لم يفعل وأحب الأخرى كل منا فرح بما أتى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، وهو صار له هذا الأمر، إذن لنعذبن أجمعين. فقال له هذه نزلت في أهل الكتاب، علمنا، وهي أيضا كما أنها نزلت في أهل الكتاب أيضا تشمل كل من وقع في هذه الأمر، يعني أجاب بغير الحقيقة وفرح بذلك أنه خدع، ظن نفسه أنه خدع يعني الناس وحمد على هذه الإجابة، علمنا، وكل ذلك على غير حقيقته. إذن معرفة سبب النزول توجيه الآية توجيها صحيحا، أن تضع في محلها، لا أن تنزل الآية في غير محلها وتقول قال الله، علمنا، وهو قول الله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، من الذي يشكك في قول الله؟ صحيح، لكن إنزالك إياها في غير محلها هذا هو الباطل وهذا هو الخطأ. فهذا من جملة أيضا ما نستفيد منه. أيضا يذكر المؤلف رحمه الله المبحث السادس وجوب التحقق من صحة السبب. وجوب التحقق من صحة السبب أيضا هذا داخل أيضا في المقصد الثاني، هذا المبحث داخل في المقصد الثاني وهو توجيه الآية في محلها، أن نوجه الآية في محلها، وذلك ما حصل لعامل معاوية مروان، كان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع، يعني هو يريد من الناس أن يبايعوا يزيد، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق شيئا، قال له شيئا، يعني هو من جملة ما قال، قال يعني هي المسألة يعني كالملوكية ككسرى وهرقل يعني، فقال له شيئا، فقال مروان خذوه، فدخل بيت عائشة، دخل البيت أخته فارا من مروان، ماذا قال؟ فعندما لم يقدر عليه قال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني الآية، وقال هذا الذي أنزل الله وأراد أن يعني ينكل به، المهم يفعل فيه شيئا، ما استطاع أن يقبض عليه، قال هذا الذي أنزل الله فيه كذا وكذا، فقالت أمنا عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري، وهي حديثة الإفك، وهي حديثة الإفك، قالت ما أنزل يعني أبطلت هذا الاستدلال الذي في غير محله، قال هذا الذي أنزل الله فيه، فقالت أمنا عائشة وهي التي كان ينزل الوحي في بيتها وهي الصحابية الجليلة التي شاهدت الوقائع وكانت تعرف نزول الوحي على النبي، قالت والله ما أنزل أو ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري، يعني إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. إذن هذا ما نستفيد من دراسة أسباب النزول، نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.